بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا ما يتعلق بسورة الفاتحة، سورة الحمد، وأن فيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن هذا السؤال من العبد كان حقا على الله تعالى أن يجيبه، لأنه قال كما في الحديث القدسي: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولما سأل العبد الهداية قال الله تعالى له: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا كان حقا على الله تعالى، أنه حينما يسأل العبد ربه تبارك وتعالى الهداية لا بد أن يجيبه الله، لا بد أن يجيبه الله. فسأل العبد الهداية بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في أول سورة بعد الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن شئت أن تبحث عن الهداية، وإن شئت أن توفق للهداية، وإن شئت أن تكون من أهل الهداية، فعليك بهذا الكتاب، فعليك بهذا الكتاب، فإنه هدى للمتقين. وسأسوق لك صفات المتقين فيما يلي من الآيات، هكذا مقالة الله سبحانه وتعالى. ثم لما قال: صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبضدها تتبين الأشياء، كذلك. فإذا أردت أن تعرف صراط الذين أنعم الله عليهم، فأفضل طريق وأول شيء تعرف به صراط من أنعم الله عليهم أن تعرف صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فبدأ لك بصراط المغضوب عليهم، فبينه لك كاملا وافيا شافيا في سورة البقرة. كل ما تريد أن تعرفه عن المغضوب عليهم مبين لك تماما في البقرة، وكل ما تريد أن تعرفه عن الضالين بينه لك فيما بعد البقرة في آل عمران. فاستوفت هذه المغضوب عليهم واستوفت تلك الضالين. لكن السؤال: لماذا بدأ الله جل وعلا أول سورة بعد أم الكتاب؟ طبعا بعض أهل العلم يعدون أول سورة البقرة، ولا يعدون من أول من أم الكتاب. لماذا؟ قال: لأن تلك أصل الكتاب، تلك أم الكتاب، فلا نعدها، وإنما نعد من البقرة. وسواء عددناها أو لم نعدها، فإن أم الكتاب هي أم الكتاب، وأول الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فسورة البقرة أول سورة بعد أم الكتاب، من سماها بسورة البقرة؟ الله سبحانه وتعالى. تسمية سورة البقرة بسورة البقرة جاء من عند الله جل وعلا، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه، سماها سورة البقرة. ألا يلفت هذا نظر وسمع المؤمن أن أول سورة تسمى، وهي أطول سورة، تسمى بسورة البقرة؟ الله جل وعلا إنما أنزل كتابه كله ليعرف الناس من هو الله. كل الكتاب إنما يعرف الناس من هو الله. معرفة الله هي الأصل من إنزال الكتاب. إذا عرفت من هو الله عندئذ تحلل حلاله حقا، وتحرم حرامه حقا، وتلتزم أمره حقا، يرحمك الله، وتكون على هديه حقا. لكن إن لم تعرف من هو الله فلن تعظم أمره ولا نهيه. فالأصل من إنزال الكتاب ما هو؟ أن تعرف ربك. الأصل أن تعرف ربك. طيب، يبدأ بأول سورة يسميها البقرة ويؤخر سورة الرحمن لسورة رقم 55، حتى أسماء الأنبياء ما بدأها إلا بعد بضع من السور. بدأ بيونس، فما بعدها يسمي بالأنبياء. فما سمى سورة باسم نبي أول سورة ولا باسمه تبارك وتعالى، وإنما بدأ بالبقرة. بدأ بالبقرة. لهذا لطائف عديدة وأسرار كثيرة، منها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه آنفا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أو لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، أو لا يدخله الشيطان. مقابر بقرة، مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، البيت الذي يقرأ فيه البقرة. هذه صدفة؟ لا. ما الفرق بين القبر والبقر؟ القبر ما شققته لتدخل، والبقر ما شققته لتخرج. القبر تشق حتى تدخل، والبقر تشق حتى تخرج. فالبيت إن لم تقرأ فيه سورة البقر فهي قبر. يعني إن لم تخرج من البيت الشياطين فإن بيتك قبر وستسكنه الشياطين. طيب، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهذه دلالة لفظية على معنى البقر. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك ولأن سورة البقرة جمعت قوام أصول الدين وفروعه، أصول الدين وفروع الدين جمعها الله جلها في سورة البقرة. كل مسائل التوحيد موجودة في البقرة، ولو فصلت في أشياء في مواضع أخرى أكثر من تفصيلها، لكن موجودة في البقرة. وفروعها من صلاة وصيام وحج وزكاة وما إلى ذلك كله موجود في البقرة. موجود قصص في البقرة، موجود أخبار في البقرة. فجل ما أراد الله أن ينبئنا به موجود في البقرة. ومنه بقر الشيء الباقر. ما معنى الباقر؟ الجامع. الباقر هو الجامع. فجاء معنى البقرة بمعنيين: بمعنى الشق والإخراج، وبمعنى الجمع. فكأن سورة البقرة جاءت لتشق لك هذا الكتاب وتخرج لك ما فيه من العلوم، ولأنها جمعت لك قوام أصول الدين وفروعه كان حقا عليها أن تسمى بالبقرة، كان حقا عليها أن تسمى بالبقرة. فإذا ما معنى البقر؟ شق الشيء للإخراج منه، ومعناه الجمع. وصورة البقرة شقت لك الدين، شقت لك الكتاب لتخرج لك قوام الدين، وجمعت لك أصول الدين وفروعه في هذا الكتاب المبارك وفي هذه السورة المباركة. ثم البقرة من الأنعام، البقرة من الأنعام، ما هي الأنعام؟ التي هي ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. إذن الأنعام هي الثور والبقرة، وهي الجمل والناقة، وهي التيس والعنزة، وهي الخروف والنعجة. هذه الأنعام. لما سميت بالأنعام؟ كثيرة الأنعام، إنعام الله على عباده كثيرة، لكن أكثر ما لله على الناس من الإنعام في الأنعام، لذلك أخذت الأنعام اسمها من الإنعام. أكثر النعم إنعاما على العباد موجود في الأنعام، لذلك اليوم تفقد أي شيء في الأرض لا تهتم له بقدر ما إذا فقدت الأنعام، بقدر ما إذا فقدت الأنعام. فأعطيت هذا الاسم لذلك كان من رحمة الله تعالى أنه أنزلها من السماء، أنزل الأنعام من السماء كما أنزل الحديد، كما أنزل آدم، نزلت كلها من السماء إنزالا، بخلاف بقية الأنعام، بقية الإنعام الذي كان من الأرض، أما الأنعام فنزلت من السماء. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. ماذا في الأنعام؟ ماذا نستفيد من الأنعام؟ نستفيد منها لحما، نستفيد منها لبنا، نستفيد منها جلودا، نستفيد منها ركوبا، طيب، ونستفيد منها متاعا، فراش، ثياب، جلود، أثاث، طيب، ولبن ولحم ونركب عليها، كل هذا في الأنعام. البقر فيه مزية زائدة، فيه مزية الحرث، فيه مزية الحرث. لأنه ليست كل الأنعام تثير الأرض، فرق بين الإثارة وبين الحرث. قال تعالى تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ما الفرق بين الإثارة وبين الحرث؟ الإثارة أخص من الحرث. تثير الأرض اليوم نسميه فلاح، تفلح الأرض، تفتح الأرض حتى تبذر البذرة، هذه اسمها إثارة. إثارة الأرض يعني شق الأرض لتبذر البذرة فيها، هذه اسمها إثارة، ما اسمها حرث، اسمها حراثة، لا، اسمها إثارة. ما هي الحراثة؟ ما هو الحرث؟ الحرث شق الأرض يعني الإثارة، وبذر البذر وسقي الزرع والاعتناء بها، كل هذا اسمه حرث، كله اسمه حرث. البقر هو الوحيد الذي يكمل هذه الدائرة، يعني لأن الإنسان لا يأكل لحما فقط، وإنما يأكل حبا، والحب لا بد له من الحرث، لا بد له من الحرث، فلا بد من أن يحرث، يثير الأرض ويبذرها ويسقيها ويعتني بها، ثم يجني ما يجني منها. ليس في الأنعام مخلوق يثير الأرض إلا البقرة، فإذن هي كملت هذه الدائرة، دائرة الطعام كملتها. إن لم يكن لك في أرضك إلا بقرة لاستطعت حراستها والأكل منها، أما لو عندك غنم ما تستطيع تزرع، تأكل غنم فقط، أما الزراعة الإبل يفوق البقرة بالركوب، يركب عليه والبقرة يركب عليها، لكن الركوب مستغنى عنه، ممكن أنا ما أركب ما عندي مشكلة أمشي، لكن أستغني عن الحب لا أستغني عنه. ففاقت البقرة بقية الأنعام بالحرث. لذلك يكلمنا الله تعالى ويمتن علينا بأصول حياتنا، يعني كيف الواحد تخاطبه من بطنه أو ما تخاطبه. لو كلمنا الله من أول ما كلمنا قال أنا ربكم، أنا إلهكم، أنا خالقكم، تعالوا أملي عليكم ما أريده منكم، لنفر كثير من الناس. لكن حينما يقول أنا الذي أطعمكم وأسقيكم وأكلأكم وأويكم وآمنكم وأؤمنكم من خوف وأطعمكم من جوع، ماذا الإنسان الآن يستكين؟ إذن طيب قول شو بدك، أذعن وسمع واستكان وبدأ ينصت للخالق الذي خلقه، كيف؟ أنه يطعمه. لذلك لما ذكر إبراهيم ما ذكر لقومه ماذا قال؟ قال فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين. ماذا يفعل رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ويشفين. فذكرهم بما هو في أصول حياتهم وهو الطعام والسقاية وما إلى ذلك. ولما خاطب الله قريشا بعبادته خاطبهم بما لا بد لهم منه، قال فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا غنى للعبد عن الأمن والطعام، لا غنى للعبد عن الأمن والطعام، لا بد من هاتين النعمتين أن تكونا موجودتين. فيخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بأصول حياتنا بما لا غنى لنا عنه مما نعلمه جميعا. كلنا نعلم أننا لا نستغني عن الأنعام، كلنا نعلم أننا لا نستغني عن الحب، كلنا نعلم أننا لا نستغني عن الأمن، كلنا يعلم هذا. أما تأتي وتقول الذي خلقك يريد منك أن تعبده، طيب خلقني ماذا فعل لي غير ذلك؟ قل أطعمني، إذن خلاص أطعمني، يعني إذن له حق علي لو أطعمني. أما خلقني ربما لا يفهم ما معنى خلقني، لا يعرف مدى عظم هذه الكلمة، لكن أطعمني يفهمها. كل إنسان عنده بطن ويخاف عليها، صح؟ كل إنسان عنده بطن ويخاف عليها فيسمع من هذا. فمن عرف نعمة الأنعام عرف كثيرا من نعمة الإنعام، عرف كثيرا من نعمة الإنعام. تصوروا أن خطاب الله للحجاج من يحجون بيته الحرام، لما أمر الله إبراهيم ماذا قال له؟ قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ماذا قال؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بس قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أول شيء شو؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أول عبرة، أول حكمة من ذهابك إلى بيت الله الحرام أن تشكره على نعمة الأنعام. ثم ليقضوا ثم تفيد التعقيب والتخيير والتراخي، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فكان الخطاب الأول من إيش؟ من شكر الله على نعمة الأنعام قبل أن تتطوف وقبل أن توفي نذرك وقبل أن توفي حجك وقبل أن تأتي بمناسكك، قبل كل شيء أذكر اسم الله على ما رزقك من بهيمة الأنعام. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما خاطب أصحابه إلا أيعجز أحدكم أن يأتي إلى بطحان أو إلى العقيق فتكون له ناقتان كوماوان زهراوان بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ شو خطبهم؟ نوح. أيعجز أحدهم أن يكون له ثلاث بقرات خليفات سمان؟ ثلاث بقرات خليفات سمان، شو يعني خليفات؟ بتخلف يعني، يعني بتولد الواحد صح، يكون عنده ثلاث بقرات بتخلف. يقول لا. قالوا ما أحدنا يعجز. قال فلئن يأتي أحدكم إلى المسجد فيتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث بقرات خليفات سمان. شو خطبهم؟ بالأنعام وخليفات، مش حي الله. ليه؟ لأن البقرة الخليفة التي تخلف لك تولد لك، يعني أنت بتأخذ بقرة بعد شوي بس عندك عشر بقرة، صح ولا لا؟ والآية إن قرأتها الحرف لك بعشر، يعني حتى الآية خليفة، الآية بتخلف لك، الآية بتعطيك، الآية إن قرأتها لن يبقى لك أجر آية، لك بكل آية بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فخطاب الشارع كان من خلال ما لا يستغني العبد عنه، ألا وهو طعامه وشرابه وأمنه. إذن عرفنا الله تعالى نفسه بالطعام وبالأمن وما ينتج عنهما. لما خاطب موسى فرعون ماذا قال؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى، الترغيب، انتبه، الله ما بده منك شيء، هو أعطاك أصلا، هو أعطاك، عطاؤه سابق لما سيأخذه منك. أعطاك الأمن، أعطاك الطعام، أعطاك الكلأ، أعطاك الأنعام، أعطاك الماء، أعطاك الأرض، أعطاك السماء، الشمس، القمر، الرياح، الغيم، المطر، أعطاك كل شيء، ثم بدأ يقول لك هات. فعطاؤه سابق، الله الذي أعطى، بدأه بالعطاء، حتى ما ينفر. أول ما تبدأ معنا يا موسى تقول ربنا هات، ما يبقى. هو أعطاك، هو أعطاك، ثم لا يأخذ منك إلا جزءا لا يذكر مما أعطاك الله تبارك وتعالى. كم يطلب منا ربنا من أوقاتنا في اليوم والليلة له؟ كم مفروض علينا؟ كم يساوي عدد ما أمر الله من الصلوات من مجموع اليوم والليلة؟ ولا شيء، ولا شيء. وكل ما نحن فيه منه سبحانه وتعالى، كل ما ننعم به منه سبحانه وتعالى. ولما خاطب العباد قال كذا، كلوا ورعوا أنعامكم، كلوا ورعوا أنعامكم، الذي أخرج، والذي أخرج المرعى. كله كان خطابا للناس من خلال طعامهم وشرابهم وما إلى ذلك. وما من نبي إلا راعى الغنم. ليه؟ طبعا لرعاية الأنبياء للغنم فوائد كثيرة جدا وحكم كثيرة جدا جدا، ليس مجال حصرها هنا، لكن نتكلم على بعضها. النبي حينما يرعى الغنم إنما يرعى الغنم ليعرف نعمة ربه عليه. تعلمون ماذا يفعل الراعي للغنم؟ ماذا يفعل؟ بس بسوءهم، هم يأكلوهم من الأرض، لكنه يدلهم على ما ينفعهم ويحذرهم مما يؤذيهم. الأرض اللي فيها سموم يكشفهم عنها، والأرض اللي فيها مرعى خصب طيب يأخذهم إليه، فهو يهديهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم ويبعدهم عما يضرهم، صح؟ يراعيهم، يراعي كل غنمة، الغنمة الطايشة المجنونة اللي يعرف يتعامل معها، والغنم الهادي بيعرف كيف يعاملها على، والغنم اللي ما بتفهم بيفهمها بيصبر عليها، ولا لا؟ طيب، فهو يعرف حينما يتعامل مع الغنم كيف يعامل الله عباده، يهديهم لما ينفعهم ويصرفهم عما يؤذيهم ويطعمهم ويسقيهم ويرعاهم ويكون لهم كالراعي للغنم. من الغنم لا تعرف يعني هي من الذي يأمرها وينهاها؟ راعيها. فمن كثرة ما يكون الراعي بالنسبة للغنم يعني محافظا عليها، صابرا عليها،

وهشام بن أوس ويحيى بن الحارث الجمالي في تفسير الآية بذلك وفي إعدادها وإن يونس هي السابعة. نعم، في قوله السبع الطوال هي السبع الأول، وإذا عددنا السبع الطوال من أولها على ما عدها سعيد بن جبير هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. طيب، على هذا يكون قد لم يذكر لا الأنفال ولا التوبة، كذلك لم يذكر الأنفال ولا التوبة. في السبع الطوال طبعا كلام طويل، وسنأتي عليه إن شاء الله حينما نبدأ بذكر ما بين السبع الطوال من الأشياء المشتركة، لأنها تشترك في أمر جميعها، وهي أنها تشمل أو تشتمل على الحلال والحرام في القرآن. لكن السبع الطوال إن عددناها المتفق عليها البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم الأعراف، هذه كم؟ ستة متفق عليها أنها من السبع الطوال. واختلفوا في الأنفال والتوبة ويونس، اختلفوا في الأنفال والتوبة ويونس. فمن عد الأنفال والتوبة سورة واحدة قال هي السابعة، قال هي السابعة. ومن عدهما سورتين قال لا تحتسب الأنفال وإنما تحتسب التوبة، لأن الأنفال قصيرة نسبة إلى بقية السبع. ومنهم من خرج من هذه وهذه وقال السابعة هي يونس كما هو هنا. هذه سنأتي إلى بيانها إن شاء الله في أوانها. التي تشترك حقيقة هي الأنفال مع التوبة، هي الأنفال مع التوبة تشترك، ولو أن في الأنفال ما ليس في التوبة مما تشترك فيه مع بقية السور. أن سورة يونس حقيقة تخرج بشيء خاص مختلف كليا عن السبع الطوال. سورة يونس تختلف وتخرج بمعان خاصة مختلفة جدا عما كان من السبع الطوال. السبع الطوال متشابهة جدا إلى آخر التوبة. يونس تختلف، يونس تختلف. على كل حال التحقيق في هذا سابق لأوانه، يأتينا بيانه إن شاء الله حينما نصل إلى ذكر المشترك بين هذه السور. نعم. فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى في واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة قسطاس القرآن. قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون آياتها 287 وسبع آيات، وكلماتها 6000 كلمة، و221 كلمة، وحروفها 25,500 حرف، والله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت من المدينة سورة البقرة. وقال قصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت من المدينة سورة البقرة. وقال الواقدي قال: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خالدة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نزلت البقرة من المدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن مردويه قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قول السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه، وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة القواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجاه. وروى ابن مردوي من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداه يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. الآن سيبدأ بالحروف المقطعة، وهي قوله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم. نحتاج إلى بيان مقدمة صغيرة فيما يتعلق بهذه الحروف قبل أن نشرع في بيان ما يتعلق بألف لام ميم خصوصا، وما يتعلق بألف لام ميم البقرة خصوصا. هناك ألف لام ميم عامة وهي ما ذكر في القرآن عامة، وقد ذكرت في القرآن كم مرة؟ 5 مرات، كذلك 5 سور تبدأ بألف لام ميم، أولها ترتيبا سورة البقرة، آخرها ترتيبا سورة نون، سورة آخرها ترتيبا سورة السجدة ألف لام ميم السجدة. الحروف المقطعة حروف اختلف أهل التفسير في بيانها وفي الكلام عليها وفي تفسيرها على روايات عديدة كما سيأتينا، منها أنها أسماء للسور، ومنها أنها أسماء للقرآن، ومنها أنها أسماء لله جل وعلا، ومنها أنها اختصار لكلمات وردت في السور التي كانت مفتتحة بها، ومنها يعني أقوال كثيرة جدا، نأتي على بيانها قولا قولا بإذن الله. الذي ينبغي العلم به أن السور التي افتتحت بحروف المقطعة 29 سورة، 29 سورة على عدد حروف لسان العرب، على عدد حروف لسان العرب على اعتبار الهمزة حرفا، على اعتبار الهمزة حرفا، لأن العرب تختلف فيما هل الهمزة حرف والألف حرف آخر أو الهمزة والألف حرف واحد. فمن قال إن الهمزة والألف حرف اعتبروها كم حرف؟ 28. ومن قال إنهما منفصلان اعتبروا الحروف 29. أيهما أشمل؟ 29. فنزل القرآن بما هو أشمل، 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة. هل تشمل هذه 29 الحروف المقطعة الذي 29 هل تشمل كل الحروف؟ لا، تشمل نصفها 14 حرفا، تشمل نصفها 14 حرفا. اجتهد بعض أئمتنا في جمعها لمن يريد أن يحفظها، فجمعوها في عدة عبارات، منها مثلا نص قاطع لا له سر حكيم. طيب، وعبارات أخرى. طيب، فهي النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم واللام والهاء والقاف والألف والطاء والعين، هذه كلها حروف نزلت في هذه الحروف المقطعة. السور التي تبدأ قلنا بألف لام ميم هي خمس سور، هي خمس سور. بعض هذه الحروف، يعني بعض السور التي نزلت بالحروف المقطعة، بعضها ذوات الحرف، وهي كم واحدة؟ ثلاثة. ذوات الحرف ثلاثة: قاف ونون وصاد، قاف ونون وصاد. بالمناسبة أول السور ترتيبا هي آخرها نزولا، وآخر السور ترتيبا أولها نزولا بالحروف المقطعة. أول السور التي بترتيب المصحف فيها حروف مقطعة أي هي؟ سورة البقرة، وهي آخرها نزولا. وآخر السور التي فيها حرف مقطع هي سورة نون، وهي أولها نزولا. يعني أول سورة من سور الحروف المقطعة نزولا هي نون، وفي الترتيب آخرها، وبالعكس آخرها نزولا أولها ترتيبا، لحكمة يعلمها الله جل وعلا. فمن السور التي هي ذوات حرف، وهي كما قلنا قاف وصاد ونون، ومنها ما هو ذوات حرفين، وهي حاميم، في غيرها وطاسين وياسين وطاها، صح. ومنها ذوات الثلاث، منها ألف لام ميم وألف لام راء، في غيرها وطاسين ميم، لا عين سين قاف قبلها حاميم. الشورى خمسة: الشورى، حاميم، عين سين قاف. هلا ليش الشورى اختلفت عن بقية الحواميم؟ سيأتينا. عين سين قاف في الشورى لها سر، ليش في عين سين قاف في الشورى وما في بقية الحواميم؟ هذه لشيء في الشورى ليس في بقية الحواميم. طيب، ومنها ذوات الأربع. ذوات الثلاث: ألف لام ميم، ذوات ألف لام ميم، وذوات ألف لام راء، وذوات طاسين ميم. طيب، وذوات الأربع: ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد الأعرف. وذوات الخمس: كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. مجموع السور 29. السؤال: هل لهذه الحروف معنى؟ من قال لا فقد أكبر على الله الفريه، صح؟ لأن ربنا لا ينزل كلاما لا معنى له، لأن علمه من علمه، جهله من جهله، هذا أمر آخر. لكن ينزل ربنا كلاما ليس له معنى، هذا كبير على الله سبحانه وتعالى، هذا يكبر على الله الفريه، ولا ينبغي أن يقال. الآن يمكن أن تقول: استأثر الله بعلمه بعلمه. نعم، ممكن هذا قد يقال، لكن لا معنى لها، هذا حرام، هذا حرام. أن تقول الله أعلم بمراده، هذا جائز. لا أريد الخوض فيها، هذا جائز. أخاف من أن أتكلم فيه، هذا جائز. لكن أن تقول ليس لها معنى، فهذا ليس بجائز، هذا ليس بجائز، لأن كلام ربنا كلام محكم حكيم بلسان عربي مبين. حاميم عربية، ألف لام ميم عربية، كلام عربي. إذا كنا نحن أعجب لا نفهم، هذا أمر آخر، لكنها عربية وكانت العرب تتكلم بمثل هذا الكلام وتستعمل مثل هذه الحروف، فليس بدعا من القول، بدليل أن قريشا لما نزلت ذوات الحروف المقطعة ما أنكرت على النبي شو نزلنا طلاسم، ما قالت هذا، ما قالت هذا ولا مرة، مع أنها كانت تنتظر اللحظة التي تنتقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتنتقد فيها القرآن، ولا لا تنتظر كلما ينزل ماذا أنزل فيذهبون، فإذا هو نص حكيم لا طاقة لهم به، صح ولا لا؟ طيب لما نزلت ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد، لما ما اعترض أحد من قريش؟ ليش ما جاء هيك شاعر جاهلي راسه مأفل قل شو الكلام تنزل يا محمد، شو الكلام جيب يا محمد، شو الكلام طلاسم الغاز؟ ما أحد قال هذا، ليه؟ عرفوا أن له معنى، عرفوا أن له معنى. طيب الآن خاض فيه من خاض وخاف منه من خاف، ولا شك أن المخافة سلامة، لكن هذا لا يعني أنها ليست لها معاني، بل لها معاني، ومن أراد أن يتدبرها يسر الله تعالى عليه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن، القرآن يشمل الحروف المقطعة ولا ما يشملها؟ يشمله. ولقد يسرنا القرآن يعني كله للذكر فهل من مدكر. إذن من أراد أن يتيسر له فهم الحروف المقطعة يسر الله عليه ولا شك. في كتاب الموضوع تفسير. طيب فألف لام ميم بدأت بها كما قلنا كم سورة؟ خمسة. سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة العنكبوت وسورة لقمان وسورة السجدة، صحيح؟ لن تفهم ألف لام ميم حتى تفهم الخمس سور هذه، خذوها قاعدة. لا تفهم اليوم طموح، هذا طموح، هذا اسمه طموح. طيب لن تفهمها تماما حتى تفهم السور الخمسة، وإن شئت أن تفهم شيئا زائدا عليها بتفصيل تفهم ألف لام ميم صاد. لن تفهم ألف لام راء حتى تفهم السور التي بدأت كلها بألف لام راء. لن تفهم حاميم حتى تفهم كل سورة بدأت بحاميم، وهكذا. طيب ألف لام ميم راء تابع على ألف، تابع على ألف لام راء، ألف لام راء الميم الدخيلة وليست الراء. طيب أما ألف لام ميم صاد، صاد هي الدخيلة، مش دخيلة يعني ما إلى ما إلى عزل، لكن دخيلة هي بمعنى أنها جاءت لتبين شيئا زائدا على ألف لام ميم. لذلك ترون أن ألف لام ميم البقرة بدأت بقصة فصلت في ألف لام ميم صاد، قصة خلق آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها وغواية الشيطان لآدم وزوجه في البقرة مختصرة نص صفحة، في الأعراف صفحة وشوي، ولا لا؟ فإذا ألف لام ميم فصلتها ألف لام ميم صاد. إن شاء الله سنأتي إلى بيان يعني شيء من هذا فيما يتعلق بألف لام ميم وغيرها، لكن أحببنا أن ننبه على أن الكلام في ألف لام ميم كلام لا يفصل به لا بجلسة ولا باثنتين ولا بعشرة ولا بألف، وإنما نحاول جهدنا بإذن الله تعالى كلما مررنا على معنى من معاني سورة البقرة ومن معاني سورة آل عمران ومن معاني ما بعدها من السور إن يسر الله تعالى أن نصل إليها مما هي تبدأ بألف لام ميم، أن نبين معنى ألف لام ميم فيها، نبين معنى ألف لام ميم فيها، لماذا كانت هذه السور الخمسة بالذات تبدأ بألف لام ميم؟ لا شك فيها شيء مشترك، لا شك فيها شيء مشترك، حتى كانت كلها تبدأ بألف لام ميم. فنمر على المعنى فنبين أن هذا من معاني ألف لام ميم، ثم يأتينا كل هذا من معاني ألف لام ميم. طيب وتكلم المفسرون فيها كلاما يعني طويلا، ومنهم من يعني أصاب ومنهم من لم يصب، ونأتي إلى بيان إن شاء الله. وقد جاء الحافظ ابن كثير بكثير من هذه المسائل ما يعني مبسوطة في تفسيره. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه لكل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إلا إن جاء القول أتار، يعني لا يمكن أن يجمع بين الأقوال إلا إلى الأمر.